بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فمع لقاء حديثي حول حديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي على كل مسلم، لا على كل طالب علم، على كل مسلم أن يحفظ وأن يعلم معناه وأن يعمل به وأن يجعله دائما على لسانه وأن يذكره في صباحه وأن يذكره في مسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. هذا الحديث حفظكم الله هو الحديث المعروف بسيد الاستغفار، وهو حديث أخرجه البخاري وغيره، وأخرجه من حديث شداد ابن أوس كما سنوضح إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نتكلم عن هذا الحديث المسمى بحديث سيد الاستغفار، أود أن أذكر شيئا حول الاستغفار. أود أن أذكر شيئا حفظكم الله تعالى حول الاستغفار. فما هو الاستغفار في اللغة؟ وما هو في الشرع؟ وما هي أنواع الاستغفار؟ وما هي ثمرات الاستغفار؟ الاستغفار، لأنه هنا حديث سيد الاستغفار، الاستغفار مصدر من الفعل استغفر، مصدر من الفعل استغفر، استغفر يستغفر استغفارا، والفعل استغفر يعني طلب المغفرة. طلب المغفرة. واستغفر في الأصل حفظكم الله أصله غفر، وغفر مادة يعني مادة بمعنى حروف تتكون منها هذه الكلمة، فغفر مادة تدل على الستر، فغفر الذنب يعني ستره، ومنه سمي المغفر مغفرا، لأنه يستر الجندي. المغفر هو الغطاء الذي يضعه المقاتل على رأسه في المعركة. لماذا سمي مغفرا؟ سمي مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل، يستر رأس المقاتل. هذا هو الاستغفار لغة. وما معنى الاستغفار شرعا؟ لا يخرج كثيرا عن اللغة. فالاستغفار شرعا طلب المغفرة، طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب. ولذلك الذي يطلب المغفرة بأي صيغة كانت، سواء أن قلت رب اغفر لي، سواء أن قلت أستغفر الله، سواء أن قلت سيد الاستغفار كما سيأتينا، وهو أفضل ما يقال عندما يريد العبد أن يستغفر ربه، أيما كان، فأنت تطلب من الله أن يستر عليك ذنبك، وتطلب من الله ألا يعاقبك عليه. وهذه النقطة مهمة جدا، وأشار إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، في المجلد السادس. فاسمعوا حفظكم الله ماذا يقول ابن تيمية، وهذه نقطة مهمة جدا. يقول رحمه الله: المغفرة شيء زائد عن الستر، لأن المغفرة معناها وقاية شر الذنب، يعني أن يقيك الله شر ذنبك. فليست القضية أن يستر، لأن الله عز وجل ممكن يعذب إنسانا وقد ستر ذنبه، ممكن يحدث هذا، يعني لا يعاقبه ولكن لا يعرف أحدا أنه عاقبه. لكن لما تطلب المغفرة أنت تطلب حفظك الله تعالى أن يسترك وألا يعاقبك على ما فعلت، وهذا هو المعنى الحقيقي للمغفرة. فيقول ابن تيمية: المغفرة شيء زائد عن الستر، لأن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه العبد، وأما مجرد ستر الذنوب فهذا لا يستلزم إسقاط العقوبة، فالله قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب. إذن القضية في المغفرة ليست الستر فقط، الستر للذنب وألا يعاقبك سبحانه وتعالى، الستر للذنب وألا يعاقبك سبحانه وتعالى. واعلم حفظك الله أن الله سبحانه وتعالى هو الغفار الغفور غافر الذنب، وإني غفار غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وكذلك الله غفور، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور غفور رحيم. طبعا قال أيضا غافر الذنب وقابل التوب. فهنا حفظكم الله من كل سوء، الله هو الذي يغفر، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الغفار الغفور غافر الذنب. ولذلك لا يجوز أن تطلب مغفرة الذنوب من غيره، ومن طلب مغفرة الذنوب من غير الله فقد أشرك. ومن طلب مغفرة الذنوب من غير الله فقد أشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الغفار الفعال والغفور الفعول، صيغ مبالغة صيغ مبالغة. لكن ما الفرق يا شيخ بين غفار وغفور؟ ما الفرق بين غفار فعال وغفور فعول؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ غفار فعال، مع أنها صيغة مبالغة، تكون لكثرة المغفرة. ماذا؟ لكثرة المغفرة، الله يغفر كثيرا جدا جدا جدا لأنه غفار. أما غفور فغفور اسم لحسن المغفرة وجودتها، فلا يوجد أحد يغفر كمغفرة الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تذنب في حقي وتشتمني وتسبني وتقول عني كلام سيء جدا، ثم تأتي بعد ذلك تعتذر وتقول يا شيخ سامحني، أنا أخطأت فيك وسببتك وشتمتك في غيابك وقلت كلاما يعني ليس بجيد وليس بطيب، فاعف عني واغفر لي وسامحني من فضلك. ممكن ماذا أفعل؟ أقول طيب أنا أعفو عنك إن شاء الله وأغفر لك، لا أطالبك بشيء، لكن تراني عندما تقابلني لا أبتسم حتى في وجهك، لا أطردك من المجلس ولا أقول عنك شيئا ولا أي شيء، لكن لا أقابلك. الله ليس كالخلق، الله ليس كالخلق. لماذا؟ غفور. افهم معاني الصيغ والكلمات، افهم اللغة العربية لتتذوق، افهم اللغة العربية لتعرف الإعجاز. إياك أن تظن أن هذا من باب التكرار، غفار وغفور خلاص نكتفي بواحد، لا، غفار كثرة المغفرة، غفور جودة وحسن المغفرة. فهذا هو المعنى الذي للاستغفار ومعاني أسماء الله اختصارا. الاستغفار نوعان، الاستغفار نوعان: استغفار ذكر وهو مستحب، يعني مستحب لك أن تجلس وتقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، تستغفر الله عز وجل ذكرا، وليس هذا معناه أنك تفعل ذنوبا، والنوع الثاني استغفار ذنب، يعني أنك تستغفر من ذنب، وهذا واجب، وهذا واجب، استغفار من ذنب هذا واجب، لما تفعل الذنب تستغفر حفظك الله تعالى، لأن الله عز وجل قال في القرآن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بل إن النبي كما في حديث البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهمت في حادثة الإفك ودخل عليها قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، كلها أفعال أمر، أن استغفروا ربكم، وكذلك هنا إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فدل ذلك على أن الذنب يوجب الاستغفار، فإذا أذنبت واجب عليك أن تستغفر. إذن أنا عندي ذنب لابد أن أستغفر من هذا الذنب، واجب علي أن أستغفر. طيب إذن هنا يا شيخ الاستغفار إما أن يكون من ذكر، نعم، فممكن أنا حفظكم الله من كل سوء أجلس هذا فقط، لا لا لا لا لا لا في سكر، لا جزاك الله خير. فهنا حفظكم الله تعالى أنا الآن أجلس وأقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر، يدخل علي أحدهم ماذا تفعل، لماذا تستغفر، هل أذنبت ذنبا كبيرا لهذا، أي ذنب، أنا ما قلت شيئا وما فعلت شيئا، هذا ذكر. فالنبي كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، لكن هناك ذنب فيتبعه استغفار واجب حفظكم الله تعالى. هل يوجد استغفار محرم؟ نعم يوجد استغفار محرم، استغفار محرم، نعم، يعني استغفار ويكون الاستغفار حراما، نعم يا طلبة العلم، استغفار ويكون الاستغفار حراما. كيف هذا؟ كطلبه حفظكم الله من غير الله، كطلبه من غير الله. ما معنى كطلبه من غير الله؟ يعني إنسان يطلب المغفرة من غير الله عز وجل، فنقول له هذا حرام، هذا شرك. ويوجد استغفار محرم حفظكم الله كمثل ماذا؟ أن تستغفر للمشركين، واحد مشرك مات أو كافر تجلس وتقول اللهم اغفر لفلان، الله، نقول لك انقطع، هذا حرام، لا تستغفر لمشرك. والله عز وجل قال في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب اعلم حفظك الله أن الاستغفار هو سبب من أسباب سعادة العبد، وسعادة العبد كما وضح العلماء تقوم على 3 أشياء، تريد أن تكون سعيدا لازم الشكر، لازم الصبر، لازم الاستغفار. ولذلك أدعو الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء، وأنا أدعو الله لي ولكم أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ولذا لما كانت حفظكم الله تعالى هذه الأمور بين أيدينا أردنا أن نعرف أفضل ما نتعبد به إلى الله في الاستغفار، أردنا أن نعرف أفضل ما نتعبد به لله رب العالمين في الاستغفار، وهو الصيغة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسماها بسيد الاستغفار. الاستغفار له ثمرات كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، لعلنا أن نجعلها في نهاية الدرس إن كان من وقت، وإلا فنريد أن نتعرض لهذا الحديث حفظكم الله حتى نتعلم ما فيه. هذا الحديث حفظكم الله من كل سوء أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذا الإمام الترمذي في سننه، عن شداد بن أوس رضي الله عنهما، أقول عنهما لأن أباه من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي بعض الروايات دخل الجنة، وفي رواية ثالثة إلا وجبت له الجنة. وكما قلت، على كل مسلم أن يحفظ هذا الحديث، بل على كل مسلم أن يجعله من أذكار الصباح والمساء. وهذا الحديث حفظكم الله من حديث شداد بن أوس، وهو الحديث الوحيد الذي خرجه له البخاري في صحيحه. يعني لو بحثت عن هذا الصحابي في البخاري لن ترى إلا حديثا واحدا له هذا الحديث، لكن روى له أصحاب الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، رووا لهذا الصحابي الجليل. والمكنى بأبي يعلى أو أبي عبد الرحمن، وهو أنصري خزرجي، صحابي وأبوه صحابي، ومات حفظكم الله تعالى في بيت المقدس في خلافة عمر في السنة 64 من الهجرة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. ما معنى سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار، السيد في اللغة العربية، السيد في اللغة العربية، من هو السيد حفظكم الله في اللغة العربية؟ أصل السيد في اللغة العربية الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في الحوائج، الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في الحوائج هو السيد. فتأتي إلى قبيلة تقول: أنا أريد كذا، يقولون: اذهب إلى سيدنا فلان. لك حاجة، فاستعيد هذا واستعير هذا، لأن هذه هنا استعارة ليبين لك النبي أن أفضل ما تقبل به على ربك إذا أردت أن تستغفر أن تقول له هذا الكلام. فإذا أردت أن تستغفر ربك بأفضل شيء فعليك أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى بهذا الحديث، فاحفظه وافهمه، احفظ وافهم وردد في الصباح والمساء. سيد الاستغفار، وعرفنا الاستغفار وما هو الاستغفار حفظكم الله تعالى. ما هو؟ قال حفظكم الله تعالى: سيد الاستغفار، ولن نتطرق إلى بعض الألفاظ التي جاءت حفظكم الله تعالى في روايات أخرى، كمثل ما جاء حفظكم الله تعالى في رواية الترمذي: ألا أدلكم على سيد الاستغفار، وكان هذا من النبي تشويق، ألا أدلكم على سيد الاستغفار. وكذلك حفظكم الله في رواية النسائي قال: تعلموا سيد الاستغفار بالأمر. ودائما كان النبي يرشد إلى كل خير في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فيقول يا طلبة العلم: سيد الاستغفار، فهذه استعارة، يعني أفضل ما تقبل بها على ربك إذا أردت أن يغفر لك. سيد الاستغفار أن يقول العبد. من المقصود هنا؟ العبد. العبد يعني من؟ يعني المكلف، يعني المكلف يا طلبة العلم الذي تكتب عليه السيئات، فهذا هو المقصود هنا حفظكم الله تعالى. المكلف يا طلبة العلم أن يقول العبد، يعني أن يقول العبد المكلف: اللهم، يعني يا الله، كما قال الخليل، وبعضهم يقول حفظكم الله: اللهم. اللهم ميم هنا ميم الجمع، كأنك دعوت الله بجميع أسمائه. اللهم، ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب، هذه الكلمة اللهم لا تستعمل إلا في الطلب، يعني لو كان لك من سؤال. ولذلك يعد هذا من باب الدعاء، دعاء المسألة، تدعو تسأل الله عز وجل أنك ستسأله أن يغفر لك. فماذا يقول العبد؟ اللهم أنت ربي، وهذا حفظكم الله تعالى من باب الإقرار بالربوبية. اللهم أنت ربي، أنا أقر لك يا ربي بأنك ربي، بأنك سيدي، بأنك سيدي، بأنك خالقني، بأنك مالك أمري، بأنك مدبر شأني، بأنك القادر على نجاتي من في الآخرة من النار، وأنت القادر على تنعيمي في الجنة. اللهم أنت ربي، انظر إلى المقدمة وكيف تقبل على الله عز وجل. اللهم أنت ربي. ويجمع هنا حفظكم الله بين الألوهية والربوبية في نص واحد، اللهم والأسماء الحسنى، ويناديه بالاسم الأعظم الذي هو الله. تفكر في هذا وتدبر في هذا وابحث في هذا في قلبك وأنت تناجي ربك بهذا. اللهم أنت ربي، انظر، لا إله إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت، كلمة التوحيد العظمى. لا إله إلا أنت يعني لا معبود حق إلا أنت، أنت وحدك، أنت وحدك الذي تستحق أن تعبد وأن تفرد بالعبادة. ثم يقول مرة أخرى للربوبية: خلقتني وأنا عبدك. وانظر حفظك الله، اللهم لا إله إلا أنت، أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك. فترى حفظك الله تعالى تفصيل، إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فيجمع كل أنواع التوحيد من أسماء وصفات ومن ربوبية وألوهية في هذه الجملة. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، فيقر العبد أولا بالتوحيد، ولا يستطيع أن يخرج عن هذا يا طلبة العلم، ولا يستطيع أن يخرج عن هذا. وهذا إقرار عظيم بين يدي الله، بأن يبين العبد أنه أتى بكل ما خلق من أجله. فيقول له: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ودون النظر هنا إلى قضايا التوحيد، لأن ليس هذا هو المقام، وإنما المقام حفظكم الله تعالى هو النظر إلى هذه الكلمات في هذا الحديث العظيم، لنتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بقولها عالمين بمعناها. لأنه لا يصلح لمسلم فضلا عن طالب علم أن يردد كلاما وهو لا يفهم معناه، هذه مصيبة. أن يظل يقول سبحان الله ولا يدري ما معنى سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لا يدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ ينبغي عندما يتلفظ بلفظ أن يفهم وأن يعلم ما يقوله لربه سبحانه وتعالى. فيقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني عاهدتك وواعدتك بالتزام الإيمان والتوحيد، بالتزام الإيمان والتوحيد والطاعة في الأعمال، إلا أن أذل، يعني أن أخطئ، فسأرجع إليك مستغفرا. والاستغفار من أعظم الأمور التي تغيظ الشيطان، لا يوجد شيء يغيظ الشيطان كمثل الاستغفار، كمثل الاستغفار حفظكم الله تعالى. لأن الشيطان يسعى ليلا ونهارا أن يجعلك تقع في الذنب، ويفرح به أيا ما كان الذنب. فيأتي العبد ويستغفر الله ويتوب إليه من الذنب كأنه لم يفعل الذنب، فضاع كل ما كان الشيطان يكيد به، فيغتاظ الشيطان من أجل هذا. فيقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني قدر استطاعتي. لماذا يا طلبة العلم؟ نحن وعدنا الله بقضية الإيمان والتوحيد وبقضية الطاعة في العمل، لكن قد نذل، نحن ضعفاء، فينا شهوة، فممكن نقع في ذنوب ومعاصي. وقوعك في الذنب والمعصية ليس معناه أنك خالفت العهد والوعد فضاع كل شيء، معناه أنك تستغفره وترجع إليه مرة أخرى. معناه أنك تستغفره وترجع إليه مرة أخرى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ولذلك مهم جدا حفظك الله أن يعلق الأمر بالاستطاعة هنا في هذا المقام قدر استطاعت، وهذه رحمة من الله لنا، هذه رحمة من الله لنا، وإلا كيف يستقيم الإنسان حياته لا يذنب؟ كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، سنقع في أخطاء، فلو كان الأمر ضياعا لضعنا جميعا، ولكن أنت تستقيم على قدر ما تستطيع، وإذا زللت تقوم مرة أخرى حفظك الله، تقوم مرة أخرى وتستغفره وتكمل في طريقك إلى أن تصل. لأن الإنسان هنا يعترف بين يدي ربه أنه عاجز وليس بقادر. ولذلك من دعائنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لماذا؟ لأننا لابد أن يساعدنا الله في هذا، أن يعيننا الله في هذا، لابد، لأننا ضعاف كما قلت، خلقنا ضعفاء حفظكم الله تعالى. فالإنسان منا، ولذلك بعض الناس يريد من أخاه أن يكون دائما كامل الإيمان، كامل الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن نمشي في الطريق ونحاول ونجاهد جهاد في سبيل الله إلى أن نصل إلى الجنة حفظكم الله تعالى. ولذلك بعض أهل العلم قال كلمة جميلة أود أن أقرأها، حيث قال لما ذكر سبحانه وتعالى هنا على لسان نبيه الأمر بالاستطاعة، قال ذلك لأن بعض الأوامر قد لا يستطيع أن يقوم بها الإنسان، أو قد يستطيع أن يقوم بها لكن لا يستطيع أن يكملها، فعلق فعل الأمر بالاستطاعة. يعني ليست القضية فقط في أن تذنب، ده أنت ممكن تؤمر بأمر ولكنك لا تقدر على التمام فيه، فأنت مثلا أمرت بالقيام لله يعني في صلاتك، وكثير منا لما يدخل في صلاته يسهو في داخل الصلاة، وعقله وقلبه يذهب للتفكير في أشياء غير الصلاة، فلم تتم الصلاة. ولذلك من الأذكار التي نقولها بعد الصلاة مباشرة بعد السلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. لماذا أستغفر الله؟ لأني كنت أنت صليت لم تفعل ذنبا، نعم، ولكن من أدرك أنك أتممت الصلاة كما أرادها الله منك؟ من أدرك بهذا أنك أتممت الصلاة وكان قلبك حاضرا بين يدي الله وأنت تصلي؟ من أدرك؟ من أعلمك بهذا؟ من أعلمك بهذا حفظكم الله؟ وذلك ربنا رحمته واسعة، وذلك حتى لما تكلم عن قضية السهو ماذا قال؟ فويل للمصلين جميع، ها؟ لا تقف، الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض السلف يقول الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه، لأن ما هو السهو عن الصلاة؟ أنك لم تصلي العصر، فأقول لك هيا قوم فصلي العصر، العصر مرة منذ ساعة، نصف ساعة وسأقوم، وتظل هكذا هكذا إلى أن تؤذن المغرب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، لكن لم يقل في صلاتهم، لأننا جميعا ندخل إلى الصلاة الله أكبر، ممكن قلبك وعقلك في شيء آخر، فأنت فقط هنا نقول لم تتم ولم تكمل الصلاة الذي أراده الله، الأمر الذي أمرك به، فانتبه لهذه المعاني حفظك الله تعالى. فيقول هنا نفع الله بكم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء، أبوء ما معنى أبوء؟ أبوء يعني أعترف وأقر أنا مذنب يا ربي وأنت صاحب النعم علي، أبوء أعترف وأقر. أبوء لك بنعمتك علي، لأن كل النعم من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم التي أنت منغمس فيها من الله، ولابد أن تعترف بهذا. ونعمه عليك لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع ولا تقدر على إحصائها. ولذلك تعترف بهذه الأمور، والله يحب من العبد هذا، والعبد لابد أن يكون بين يدي ربه هكذا، أبوء، وانظر حفظك الله قدم ماذا؟ النعمة أولا، أبوء بنعمتك، لأن الأصل في النعمة أن تقابل بالشكر، لكنك قابلت النعمة بالمعصية فستستغفر من هذا، لأن الأصل أن يقول أبوء بنعمتك علي وأبوء بشكرك، فجأة قال وأعترف بذنبي، ذنبي يا عبدي أنا أعطيتك فقبلتني بالمعصية، وأنت الرحيم يا ربي، وأنت الغفور يا ربي، وأنت العفو يا ربي، فيقول أبوء بنعم، أبوء لك بنعمتك، وانظر كيف الخطاب بنعمتك للتخصيص، النعم نعم الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ففيه الجمع بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، يعني أنت رأيت النعمة واعترفت بها، يعني ربنا أنعم عليك، نعم ربنا أنعم علي وأنا أعترف بذلك، طيب كان عليك أن تشكر، نعم ولكن لضعفي أنا أعصي، لضعفي أنا ضعيف ولذلك أعصي الله عز وجل، فينكسر العبد بين يدي ربه انكسارا شديدا حفظكم الله تعالى. يقول وأبوء بذنبي، أعترف لك يا ربي بذنبي، ولما تعترف يا طالب العلم بذنبك لا تعترف بذنبك لأحد ولو كان أقرب المقربين إليك، لا تذهب إلى صاحبك وتقول له أنا وقعت في ذنب كذا وكذا، لماذا تخبره؟ لماذا تخبر صديقك أقرب الناس إليك، أخوك صديقك كل ما شيء، لماذا تخبره بذنبك؟ ليرشدك أنت تعرف ماذا تفعل، لتطلب منه هو أن يغفر لك، لا يجوز هذا الشرك، لماذا تخبره بهذا؟ ما الفائدة من ذكرك لهذا؟ وانتبه، صديق اليوم قد يكون عدو الغد، يعني من الممكن هو صديقك اليوم هو عدو الغد ويفشي عنك هذا، يقول ده كان يقول لي أنا أفعل كذا، ما الفائدة؟ لما تعترف بذنبك بينك وبين الله فقط، اجلس بينك وبين الله واعترف بذنبك لله، هو يحب منك هذا، هو يحب هذا، يحب هذا، يحب منك أن تعترف له بالذنب، وأبوء بذنبي، مع أنك منذ قليل كنت تتكلم عن ماذا؟ عن النعم، لأنك إن لم تبوء بذنبك وتستغفر سيزيل منك النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فأنت تقابله بماذا؟ بالمعصية، فما ينبغي لك حفظك الله أن تديم على ذلك، لابد وأن تترك، لابد وأن تترك، تترك هذه المعصية وتدوم على طاعته سبحانه وتعالى. أبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي بعد أن قمت باعترافي بنعمك علي يا ربي، وهنا إشارة كما ذكر بعض أهل العلم أن العبد في هذه الحياة في صباحه ومسائه يتقلب بين نعم الله، بين نعم الله، فيجب عليه أن يشكر وأن يستغفر، وهذا الذي قلت منذ قليل في أول الدرس لما قلت حفظكم الله الاستغفار واحد من عناوين السعادة، لأن الإنسان إذا رزق الاستغفار فقد رزق خيرا كثيرا. بعض السلف كان يقول كلمة جميلة جدا، تعرف ماذا كان يقول؟ كيف يعذب الله رجلا أذنب وهداه للاستغفار؟ هو من الذي ألهمك الاستغفار ووفقك الاستغفار؟ الله رب العالمين فجعلك تستغفر، فكيف سيعذبك؟ أحد السلف كان يتعجب يقول كيف يعذب الله رجلا استغفره؟ كيف يعذبك؟ هداك للاستغفار، هداك للاستغفار، فينبغي أن تستشعر هذه المعاني الطيبة المباركة في هذا الحديث. فيقول هنا حفظكم الله تعالى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة يقول فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه كأنه لم يفعل شيئا. يقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك ربنا دعانا في القرآن الكريم إلى قضية ماذا؟ الاستغفار. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انظر أسرفوا يعني فعلوا ذنوبا كثيرة جدا جدا جدا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول العلماء هذه الآية بالإجماع لمن تاب، فكل من تاب يا طلبة العلم تاب الله عليه وغفر الله ذنبه، إن الله غفور رحيم. انظر يا طالب العلم، لا يوجد ذنب لا يغفره الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بالإجماع في من تاب، بالإجماع في من تاب، حفظك الله تعالى. ولذلك كان الأنبياء يحرصون على أممهم، على أممهم جدا جدا جدا، ويدعونهم للمغفرة والاستغفار. انظر مثلا على سبيل المثال إلى نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم، فقلت ماذا قلت لهم يا نوح؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم يعطيهم من الثمرات الكثيرة جدا جدا جدا جدا ما يبين لهم ميزة الاستغفار، يعني أمرنا ونحن أذنبنا وقابلنا الله عز وجل بالذنب بدلا من الشكر، ومع ذلك يا ربي لما نستغفرك ستعطينا أشياء. نعم نعم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا انظروا إلى أطواركم. من أنتم لتقفوا أمام الله ولا تستغفروه؟ من أنتم لتتجبروا بمعاصيكم في الأرض وقد خلقكم أطوارا، بدايتك من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى أن كان منك ما كان. فالدعوة من الأنبياء والرسل إلى استغفار الله رب العالمين والمداومة على الاستغفار حتى وإن وقعنا في الذنب، وإن كان الذنب من باب إساءة الأدب لأننا لم نتأدب مع الله عز وجل ولم نتأدب مع الله عز وجل ولم نقابل نعمه بالشكر. ولذلك قلنا في بداية الدرس أن الاستغفار حفظكم الله تعالى، أن الاستغفار لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أي شيء؟ استغفار يا طلبة العلم حفظكم الله ما يكون من استغفار طلب المغفرة للذنب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أعوذ بك من شر ما صنعته أبوء لك بنعمة. أعوذ بك من شر ما صنعته يعني من شر أفعالي التي فعلتها وهي الذنوب والمعاصي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. دعاء عظيم، فاغفر لي، دعاء عظيم، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك في ديننا والحمد لله لسنا كالآخرين، عند الآخرين يذهب يسمي هذه بجلسة الاعتراف، يذهب إليه ويجلس ويقول له أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول له غفرت لك، ويعطيه أحيانا صق يعني ورقة مكتوبة أنه غفر له، ويقول له تفضل تفضل، ماذا ومن أنت ومن هو، ما هذا ما هذا. انظر حفظك الله إلى دينك الإسلامي لتعتز به بينك وبين الله فقط. أسجد لله وابكي بين يديه، أسجد لله وحدك وابكي بين يديه وقل له أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأنا من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت. عرفه، عليك أن تعرفه وأن تقر بين يديه وحده لا شريك له إني كنت من الظالمين، أبوء بذنبي، يا رب أعترف أني فعلت ذنبا في حقك، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وتدعوه وتبكي بين يديه، لا تخبر أحدا بذنب فعلته، لا تخبر أحدا بذنب فعلته. تعرفون أن بعض أهل العلم يرى أنك لو اغتبت إنسانا أو فعلت شيئا معه لا إذا تبت لا ترجع إليه ولا تخبره، وهذا سنحققه إن شاء الله في مسألة قادمة. إنما تستغفر لله وتستغفر لهذا الشخص، ولا حتى تعرفه ولا تذهب له وتقول له سامحني أنا فعلت كذا وكذا. اجعل أمرك كله بين يدي الله سبحانه لا شريك له، فيقول هنا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قالها من النهار موقنا بها عنده يقين، يعني عنده علم بها وعنده جزم بها أنها واقعة ومتحققة. فمات من يومه قبل أن يمسي، يعني قبل أن يدخل في المساء، فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي رواية دخل الجنة، وفي رواية إلا وجبت له الجنة. وهنا أعرج بسرعة إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم في ذكر بعض ثمرات الاستغفار، لأن الإنسان منا حفظكم الله تعالى مرغب ومرهب. الإنسان منا مرغب ومرهب، يعني الله رغبنا ورهبنا. فلما سبحانه وتعالى يرغبك في شيء حفظك الله تعالى عليك أن تعرف هذا الشيء حتى ترغب فيه. فمن ضمن ما رغبك الله عز وجل به في الاستغفار مغفرة السوء وظلم النفس. لو استغفرت الله يغفر لك السوء الذي فعلته ويغفر لك ظلم النفس، لأنك لما فعلت ذلك ظلمت أو ظلمت الآخرين، ظلمت نفسك وظلمت الآخرين. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر، دائما ثم للترق تجلس مع نفسك تتمهل ما الذي فعلته، هذا لا يجوز، ماذا علي أن أفعل، أستغفر لا. يجد الله غفورا رحيما، غفورا رحيما يغفر الذنب ويستره عليك، ورحيم يرحمك فلا يعذبك. كذلك حفظكم الله تعالى الاستغفار يجلب لك المتعة، المتعة الاستغفار يجلب لك المتعة. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار كذلك حفظكم الله يجلب الرزق، ويجلب الخيرات، وهذا ما قلناه في قول نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما معنى مدرارا؟ يعني متتابعة لا تنقطع. والرزق قديما كان بالأمطار عند العرب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تريد الرزق والمال عليك بالاستغفار، ويجعل لكم جنات يعني في الآخرة، ويجعل لكم أنهارا. كل هذا من ثمرات الاستغفار. كذلك حفظكم الله تعالى الاستغفار يخرج العبد من الضيق والهم. فقد أخرج أبو داود في سننه وحسن الألباني رحمه الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. انظر حفظك الله، كذلك الاستغفار يوجب الرحمة، يعني يوجب رحمة الله سبحانه وتعالى لك، لأنه قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كذلك حفظكم الله تعالى من ثمرات الاستغفار التي ينبغي أن نراعيها حفظكم الله تعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طبعا يشتهر بين الناس أن طوبى شجرة في الجنة يمشي تحتها السائر أو الراقب 500 سنة، لم يثبت شيء في هذا. طوبى خلاصتها حفظكم الله حياة طيبة لمن فعل كذا وكذا. كذلك بارك الله فيكم ما جاء في سنن الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ولا أبالي. ربنا يغفر الذنوب ولا يبالي. بعض الناس يظن لا أنت فعلت الذنب الله سيعذبك وسيفعل بك وأنت وأنت وأنت. تعرفون حديث العابد لما مر برجل كان على معصية فالعابد قال والله لا يغفر الله لفلان، فربنا قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وعذبتك. فيقول قال رسول الله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب أو ما يكون من مد البصر ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذه الأمور لا يعرفها إلا أهل الإيمان، لا يعرفها الخوارج ولا يعرفها أصحاب القلوب القاسية. هناك أناس أصحاب قلوب قاسية. يا رجل الله يغفر، ما بالك أنت لا تغفر؟ أخوك أذنب ذنبا، أخوك فعل فيك شيئا ليس بطيب، ثم جاء يندم بعد هذا ويقول لك يعني خلاص واغفر لي هذا أنا أخطأت في حقك، يظل يعامله معاملة سيئة وشديدة. قلوب قاسية. إن كان الله رب العالمين المنعم عليك يغفر لك، فما بالك بالناس؟ نحن في دار السلام لا تقلق. نسأل الله أن يهديهم. آمين. نسأل الله أن يهديهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نسأل الله الهداية لهم. فقال يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لو ملأت الأرض ذنوبا ومعاصي ولكن لم تكن مشركا تحت المشيئة قد يغفر الله رب العالمين لك كل هذا ولا يبالي. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والعلماء قالوا هل يقصد العدد أو أن العدد للكثرة حفظكم الله. ثم أختم بحديث مهم جدا جدا حفظكم الله لابد أن نفهمه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إياك أن تظن أن الأرض يا شيخ كل الناس لن يعصوا الله، كلنا سنكون على طاعة وكل الناس ستؤمن، الله سيذهب بنا وسيأتي بقوم آخرين. لماذا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم؟ افهم هذا. لماذا يا شيخ؟ أليس الله يحب الطاعة؟ يحب الطاعة. ومن الطاعة يحب، ركز، ومن الطاعة يحب أن يتعبده العبد بأسمائه. فلو لا يوجد الآن أي أحد يذنب، لا يوجد أي أحد يذنب، من الذي سينادي الله باسم الغفار الغفور؟ من الذي سينادي الله باسم العفو؟ من الذي سينادي الله باسم الرحمن الرحيم؟ وهذه الأسماء العظمى ستعطل الأسماء والصفات. فهو سيمحو ذنب من؟ يعني سيعفو عن من؟ ما هو لا يوجد ذنوب. سيغفر لمن؟ ما هو لا يوجد ذنوب. سيرحم من؟ ما كلهم يستحقون الجنة. فهو خلقنا، ركز، خلقنا ليعرفنا بنفسه عن طريق الأسماء والصفات. فإذا عرفناه عرفنا أنه الرب لنا، فإذا عرفنا أنه الرب لنا علمنا أنه المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى أن يفرد بها. ولكننا نكون في قضايا التوحيد على ثبات. فإذا زللنا ووقعنا في شيء نستغفر، وقعنا في ذنب نستغفر، فنستمر في الطريق إلى أن نصل إلى نهايته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم المغفرة، وأن يرزقنا وإياكم الستر، وأن يرزقنا وإياكم العفو. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.